السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك وأرحب بك في هذه الحلقة المتميزة الفريدة معي أنا أخوك رافع آدم هاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، مؤلف ومحقق كتاب موسوعة الحقائق الصادمة. هذا الكتاب اللي انت حاليا عم تطلع عليه وبشوفه، وهو بمجلدين من القطع الكبير، موسوعة الحقائق الصادمة. في هذا الفيديو انا سأتحدث اليك والى جميع الاشخاص في كل دول العالم، الى الفقهاء الابرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اينما كانوا، الى كل العلماء، الى كل الاشخاص الذين يهمهم الامر في جميع طوائف المسلمين وغير المسلمين، في كل الطوائف أيا كانت. وكذلك أوجه كلامي إلى الملحدين والمشركين أيضا، إلى البشر قاطبة دون استثناء، لن أستثني أحدا من البشر. ليش؟ شو السبب؟ لأنه هذا الموضوع، هذه الحقائق الصادمة التي أنا ذكرتها في موسوعة الحقائق الصادمة تخصك أنت أيها الإنسان، بغض النظر عن عرقك أو انتمائك أو عقيدتك، بغض النظر عن جنسك أو جنسيتك، بغض النظر عن كونك أنثى أو ذكرا، بغض النظر عن أي اعتبار كان، فهذه الحقائق الصادمة تخصك أنت أيها الإنسان أينما كنت وكيفما كنت وأينما تكون وكيفما تكون، تمام؟ وبتخصني أنا بطبيعة الحال لكوني أنا إنسان مثلي مثلك، مو بس بتخصني وبتخصك أنت، بتخص جميع البشر في كل الأزمنة والعصور، يعني حتى الأجيال القادمة، حتى أبنائي وأبنائك، بناتي وبناتك، أحفادي وأحفادك، كلهم، أعقابي وأعقابك أنت، نسلي ونسلك أنت، كلهم يخصهم هذا الموضوع الخطير جدا المتعلق بموسوعة الحقائق الصادمة، وبشكل أدق جميع الحقائق الصادمة التي ذكرتها أنا في كتابي موسوعة الحقائق الصادمة، وأساسها الحقيقة الصادمة المرة التي هي تحريف القرآن. أرجوك لا تتعجل، اسمعني بعقلك واسمعني بقلبك واسمعني بفطرتك الإنسانية السليمة. هلا ممكن إنك أنت بتقول والله هذا عم بيكذب، هذا مهرج، هذا رافع آدم الهاشمي إنسان ممول من جهة معينة، إنسان بده يخرب الدين، بده يشتت الأمة. كل ما يقوله عني أو تظنه أنت عني وهو غير صحيح. ليش؟ شو سبب؟ لأنه أولا أنا إنسان مستقل، ودار المنشورات العالمية جهة مستقلة، لا ننتمي لا أنا ولا دار المنشورات العالمية، الجهة التي أصدرت هذا الكتاب، لا أنا ولا الجهة التي أصدرت هذا الكتاب لسنا منتمين إلى أي جهة في العالم قاطبة دون استثناء، لا منتمين ولا مرتبطين بأي مرجعية دينية وبأي دولة وبأي حزب وبأي سلطة وبأي فرد، نحن مستقلون نمثل أنفسنا فقط، لا نمثل أي جهة أخرى ولا نمثل أي شخص آخر مطلقا على الإطلاق. أنا رافع آدم الهاشمي، أمثل نفسي فقط، أنا رافع آدم الهاشمي، وأتحدث عن نفسي فقط، أنا رافع آدم الهاشمي، والأفكار التي أحملها أنا أتحمل مسؤوليتها، والحقائق التي أذكرها إليك أنا الذي اكتشفتها، ما له أي شخص آخر بالعالم كله له علاقة أو له ارتباط بمسؤولية هذه الحقائق، كله أنا عم بكشف لك إياه وأتحمل مسؤوليته أخلاقيا وشرعيا وقانونيا وتاريخيا وإنسانيا. شو بدك أكثر من هيك؟ طب خلينا نحكي بالعقل، خلينا نتكلم بالعقل، نتحدث سويا، وشوف انت هل الحق معي وانا مع الحق دائما وأبدا، أم أن الحق مع من يدعون أن الحق معهم؟ أنا عم قل لك بعد 14 عاما من التحقيق والتدقيق مني أنا شخصيا، لما قل لك 14 عاما يعني أنا فلوس مصاري خير من الله ضحيت من أجل أن أصل إلى الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة. ليه؟ شو السبب؟ لأن بدي أتعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، بدي أعرف هل أنا بالفعل أعبد إلها يستحق العبادة، ولا عم بعبد شيء وهم من نسج الخيال؟ هل فعلا الطريق اللي أنا أتعبد بها إلى هذا الإله الخالق الحق هي صحيحة؟ هل الأفكار التي أحملها في رأسي أنا هي أفكار صحيحة تجعل الله سبحانه وتعالى يرضى عني ولا ما بيرضى عني؟ ليش؟ شو السبب؟ لأنه الأفكار اللي أحملها أنا في رأسي وأنت كذلك الإنسان اللي تحملها في رأسك تتحول إلى سلوكيات، أعمال، عمل على أرض الواقع بيتحول سلوك. هذا السلوك له نتائج، والنتائج لها مؤثرات، وفي جهات وأشخاص وأشياء تكون متأثر بهذه المؤثرات. فإذا كانت الأفكار خاطئة ستكون السلوكيات خاطئة، وبالنتيجة سيقع ضررها على الآخرين، مثل ما حدث مع كثير من الناس، كثير، مليارات من البشر قتلوا، ماتوا، نساء تم اغتصابهن باسم الدين، باسم القرآن، باسم الرسول محمد روحي له الفداء. لاحظ، أنا لا أقول لك أني ملحد، ولا أقول لك أني مشرك، ولا أقول لك أني على دين آخر غير الإسلام. أنا مسلم وسأبقى مسلما موحدا بالله الواحد القهار، ويبقى قائدي ومعلمي وحبيبي بلا منازع جدي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي روحي له الفداء، وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. شوف شو أنا عم قل لك، أنا أؤمن بالإله الواحد القهار، وأنا على دين الإسلام الأصيل وليس الدين الذي قيل عنه أنه الإسلام. أنا أؤمن بوحدانية الله، وأؤمن بأن الله قدوس. يعني شو قدوس؟ يعني منزه من كل عيب ونقص. يعني شو منزه من كل عيب ونقص؟ يعني عم قل لك أنا رافع آدم الهاشمي أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عادل، قادر، حكيم. الله من ظالم، الله الحب، الله الخير، الله السلام. الله ليس قاتلا، ليس ظالما، ليس قاسيا، الله رحيم. هذا الذي أنا أؤمن به، الله منزه من كل عيب ونقص، الله عالم، عالم ليس فقط عارف، عالم. في فرق بين العالم والعارف، وفي فرق كبير بين العلم والمعرفة. شو الفرق؟ ذكرت لك أنا في موسوعة الحقائق الصادمة. طيب، لما أنا رافع آدم الهاشمي عم قل لك الله سبحانه وتعالى قدوس، وعم قل لك أن القائد الذي يجب أن نتبعه جميعا هو جدي رسول الله روحي له الفداء محمد بن عبد الله الهاشمي من بعد جميع الأنبياء قاطبة عليهم السلام جميعا وروحي لهم الفداء، سواء كان عيسى، موسى، زكريا، إبراهيم، كلهم أنبياء وكلهم يمتلكون عصمة تشريعية بامتياز وليس عصمة تكوينية. هذا حطوا بحساباتك، في فرق ما بين العصمة التشريعية والعصمة التكوينية، تمام؟ ما هيك؟ طيب، أنا عم قل لك في هذا الكتاب وفي جميع مؤلفاتي القادمة أثبت لك بالأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الساطعة على أن الله قدوس. عم قل لك يا أخي يا أختي، الله سبحانه وتعالى منزه من كل عيب ونقص. النبي محمد روحي له الفداء سلام الله تعالى عليه قائد بكل معنى الكلمة، قائد بامتياز. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، رجل بكل معنى الكلمة وإنسان بكل معنى الكلمة بامتياز، إنسان له عصمة تشريعية من الله سبحانه وتعالى، وله قرآن أصيل، ذلك القرآن الأصيل الذي يدل على وحدانية الله ويدل على قدسية الله ويدل على نزاهة الله ويدل على نزاهة الأنبياء ويدل على رحمة الله تجاه كل موجود في هذا الوجود، مو بس من أجل أنا الإنسان وأنت الإنسان، مو فقط من أجل الإنسان والجن، من أجل الحيوان، من أجل النبات، من أجل الجماد، عم قل لك من أجل كل موجود في هذا الوجود، مو فقط في هذه الدنيا، مو فقط في هذا الكون، في هذا الوجود، ما نعلمه وما لا نعلمه أيضا، بس الله بيعلم هذا الشيء. الله الذي لديه العلم المطلق، أنا وأنت لدينا علم متجزئ، وأغلبنا من البشر ليس لديه علم، لديه معرفة ما وصل للعلم، وأغلب الذين يمتلكون المعرفة لديهم جهل مركب. ليش؟ شو السبب؟ لأنه نحن في عدنا في مراحل التعلم 5 مراحل من مراحل التعلم، وهذا أنا عم أذكر لك في مؤلفاتي القادمة. أول مرحلة هي مرحلة الجهل المركب، لا تعلم بأنك لا تعلم. أنا كمان كنت هيك، يعني مو بس أنت، لا تفكر إنه حضرتك هيك، حتى أنا رافع آدم الهاشمي مررت بالمرحلة الأولى. هذه سنة الله، هذه سنة الله في الكون. أنا كذلك كنت جاهلا بأني كنت جاهلا. شو رأيك أنت؟ يعني أنا كذلك مثلك أنت ومثل غالبية البشر في زماننا هذا وفي أزمنة أخرى سبقتنا، أنا أيضا أجهل بأنني كنت أجهل، كنت مصابا بالجهل المركب. يعني لما أنت يكون عندك جهل مركب، منه عيب يا أخي، هذا منه عيب، منه عيب، لأنه هذا شيء طبيعي جدا. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التعلم، أنت بدك ترتقي إلى أعلى المستويات، بدك تصل إلى مرحلة العلم، تكون عالم، تكون عالم بحيث تتقرب إلى الله أكثر فأكثر، وبالنتيجة تحرز أنت، يعني تحصل أنت على النجاحات في الدنيا وعلى الفلاحات في الآخرة. عم تضمن الدنيا أنت بنجاحاتها وتضمن الآخرة بفلاحاتها، وترضي الله سبحانه وتعالى، وتعيش أنت منعما ومسعدا ومسعدا في الوقت ذاته، أيضا تعيش سعيد كما أنا أصبحت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أهيك؟ شو غايتي وغايتك أنا؟ شو غايتي أنا وغايتك أنت من حياتنا في هذه الحياة؟ شو هي الغاية؟ إنه فقط والله نأكل ونشرب وننكح ونفعل ما نفعل وهذه؟ لا يا أخي، لا يا أختي. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية، لغاية، مو هيك اعتباطا. شو السبب؟ لأنه الله حكيم، والحكيم لا يفعل شيئا عن عبث. هذا أنا عم أثبت لك إياه بالأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الساطعة في كتابي هذا، موسوعة الحقائق الصادمة بمجلديه معا، وفي مؤلفاتي القادمة إن شاء الله تعالى. بينما الآخرون جميع الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ممن سبقونا وممن هم موجودون في زماننا هذا، وجميع المفسرين وجميع العلماء وجميع المتخصصون بعلم الحديث وغيره وغيره وغيره، منذ مئات السنين عم بيقل لك إنه هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو قرآن الله، كتاب الله، أنزل من الله. تعرف شو عم بيقولوا بهذا الكلام؟ يعني عم بيقولوا أن الله قاتل، أن الله قاس، أن الله ليس قدوسا، يعني أن الله غير منزه من العيب والنقص، يعني أن الله جاهل، يعني الله منه عالم، يعني الله منه الله، بربك انت، انت بمين تعتقد؟ بمين تؤمن الصح معه والحقيقة معه؟ انا اللي عم قل لك انه الله منزه قدوس، وعم قل لك ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بريء من كل جريمة حدثت في التاريخ باسم الإسلام وباسم القرآن، وأن النبي محمد روحي له الفداء بريء من كل ما يدعيه كهنة المعابد سفهاء الدين وكل ما فعله الآخرون باسم الدين وباسم الإسلام من أمور تنافي الفطرة الإنسانية السليمة من قتل واغتصاب وتعذيب للإنسان وللحيوان وللنبات وللجماد ولكل موجود في هذا الوجود. قال لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام روح له فداء بريء بريء، وعم قال لك أن النبي محمد ليس جاهلا. أنا أول من أثبت بالدليل العلمي القاطع والبرهان المنطقي الساطع أن محمدا روح له الفداء، محمد بن عبد الله الهاشمي جدي رسول الله، ليس أميا، ليس أميا، من ما بيعرف يقرأ ويكتب. عم يقل لك كل الذين أرخوا وكل العلماء الذين سبقونا قالوا أن محمدا أميا، يعني أنه جاهل لا يقرأ ولا يكتب. ربك أنت بتعقلها أنه في حدا ما بيعرف يقرأ ويكتب؟ إنسان جاهل جاهل، الله يجعله نبيا، يجعله رسولا، يجعله قائدا للأمة؟ أي ظلم يصفون الله به؟ هيك الله راح بيكون ظالم، وراح يكون النبي محمد من قائد، راح يكون إنسان مهلهل، إنسان لا يستطيع القيادة، إنسان جاهل. أنا اللي ما أتحدث معك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي حتى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أزال قلتها وأقولها وسأبقى أقولها حتى آخر نفس في حياتي. اللهم إني أبرأ من حولي وعلمي وقوتي وألجأ إلى حولك وعلمك وقوتك يا ذا القدرة المتين عليه. فبفضل الله سبحانه وتعالى علي أنا رافع آدم الهاشم، بفضله لي أنا لدي الآن أنا أكثر من 27 شهادة دبلوم تخصصية دولية وعالمية في العديد من التخصصات، من بينها الطب البشري العام. وانت طالع واطلع لفوق، مو بتنزل لتحت، اطلع لفوق اطلع لفوق. إضافة إلى شهادة من شركة جوجل العالمية العملاقة. اطلع لفوق، اطلع اطلع اطلع لفوق، مو بس بالطب البشري العام. يعني عم قل لك أنا من إنسان جاهل، أمتلك شيئا من العلم، ما هيك؟ مو أنا عم قول، مو أنا عم قل لك فقط، لا، أنا بعرف نفسي حاليا، أنا عالم، أنا رافع آدم الهاشم، أنا عالم متخصص بعدة عوالم، بعدة علوم، ومن بينها علم السير والسلوك إلى الله عز وجل. فأنا عالم رباني عارف بالله، عارف بالله. شو يعني عارف بالله؟ يعني معرفتي أتت بواسطة الله سبحانه وتعالى، مو أني أعرف أو أعلم كل شيء عن الله. شوي ركز معي مشان تعرف شو معنى العلماء الربانيون العارفون بالله، مشان تعرف نحن شو نحن. علمنا أتى من الله سبحانه وتعالى بفضله لنا نحن، وجعلنا نحن العلماء الربانيون، جعلنا في موقع تكريم وتكليف في الوقت ذاته أيضا، لأنه هاي أمانة، أمانة أمن أماني. طيب أنا اللي بتحدث معك أنت الآن، وعندي أنا حاليا أكثر من 27 دبلوم تخصصي في العديد من المجالات، تمام؟ وشوف أنت وأحكم على نفسك، أنت أحكم بهذا المثال الواقعي، مشان نسقط هذا المثال، نسقطه على ما قاله العلماء وقاله المفسرون منذ قرون طويلة ولا زالوا يقولونه، بأن الله ليس قدوسا. كيف؟ عم بشرح لك تفاصيل في موسوعة حقائق الصادمة، وأنا عم قل لك ما قالوه خطأ، خطأ فادحا لم يقصدوه، لم يكونوا متعمدين به. ليش؟ لأنه في مؤامرة كبرى، أنا عم بكشف لك المؤامرة. خدعنا جميعا، خدع جميع الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خدع جميع العلماء، خدع جميع المفسرين، خدعت أنا وخدعت أنت، خدع جميع الملوك والرؤساء والبشرية كلها. مؤامرة كبرى اسمها تحريف القرآن، مؤامرة، مؤامرة حيكت ونفذت منذ قرون عديدة طويلة. أنا عم بثبت لك بالحقائق، بالأدلة، عم جيب لك الحقائق شوي شوي، من بينها ما ذكرته من حقائق صادمة بمجلديه معا في كتابي هذا موسوعة الحقائق الصادمة. ما عم جيب لك شيء اعتباطي من جيبي أنا، أكثر من 14 عاما أنا أحقق وأدقق، واطلعت اطلاعا دقيقا كاملا على أكثر من 10,000 كتاب موزعة على 414 عنوانا من أمهات مراجع ومصادر التاريخ في التفسير وفي اللغة العربية وفي علوم الحديث وفي وفي وفي. كل هذا ذكرت أنا لإلك هون بموسوعة الحقائق الصادمة، ما عم جيب لك شيء من جيبي أنا، ما عم جيب لك شيء اعتباطي مشان فلان زيد أو عمر حين يسمع لأحد فيديوهاتي السابقة عم يقول لي، يتهمني بأنني ممثل، بأنني مهرج، ويدعي علي الأباطل والأكاذيب. وضحت لك الفكرة؟ خلينا بكمل لك المثال مشان تسقطه وتفهم أنت شو هي الحقائق، تفهم أنت شو هي الحقائق، مشان تعرف شو هي المؤامرة، مشان تعرف أنت مستقبلك، أنت مستقبلك مرهون بمعرفتك هذه الحقائق الصادمة. بحيث لك الفكرة، ولا بدك هيك تظل أعمى أنت، ولا بدك تظل مخدوع؟ إذا يا أخي بدك، يا أختي بدك تظل مخدوع، أنا مقل لك لا تتابع هذا الفيديو، لا تشاهده، اترك هذا الفيديو، اتركه، لا تستمع لإلي. لكن إذا بدك أنت تصحو من العمى الذي وضعوك فيه، بدك تشوف نور الحقيقي، بدك ترى شمس الحقيقة بعينها، خليك أنت لآخر هذا الفيديو وركز فيه بأقصى تركيز بعقلك أنت وبقلبك وبفطرتك الإنسانية السليمة. أي شيء معتقد عندك أنت الآن، أي فكرة أنت سمعتها، اطلعت عليها، قرأتها، أي دين عندك أنت، أركنه جانبا بشكل بسيط، أركنه. ما عم قل لك كبه، ما عم قل لك ارميه في الزبالة، كبه بالزبالة، حطه ورا ظهرك، عم قل لك أركنه قليلا، أركنه للحظات، أركنه لدقائق، أركنه لغاية ما بتنتهي من هذا الفيديو أنت، قد ما بياخذ وقته. وبعدين انت شوف الموجود عندك انت من معلومات تتوافق مع الحقيقة اللي انا عم بعطيك اياها، تتوافق مع العقل اللي انا عم اؤكد على انك يجب ان تستخدمه دائما وابدا، وكذلك جدي رسول الله يؤكد على استخدام العقل دائما وابدا. ما هيك؟ اذا شفته عم يتطابق مع كلامي وكلام رسول الله ويتطابق مع العقل ويتطابق مع الفطر الإنساني السليم، يجب أن تأخذ به. وإذا شفت أنه كل ما أنت تؤمن به وكل ما لديك من معلومات تتعارض مع العقل، تتعارض مع الفطر الإنساني السليم، تتعارض مع ما هو حقيقي واقعي وأخبرك به الآن، يجب عليك أنك أنت تكبه بالزبالة، لأنه صار إكسباير، أنت أفكارك إكسباير، القديمة إكسباير. ليش؟ أثبتت لك أنها تضرك ولا تنفعك. هلأ عم بحكي لك الأمثلة بشكل واقعي. هلأ أنا وإنت لدينا شهادات عليا، تمام؟ أحدثك عن نفسي الآن، لأن ما بعرف، ربما أنت يكون أنت ما عندك شهادات عليا، لكن بالنتيجة أنا عندي أكثر من 27 شهادة دبلوم عالمي ودولي في العديد من المجالات التخصصية ذات العلاقة، إضافة إلى مهاراتي الأخرى اللي الله سبحانه وتعالى وهبني إياها، تمام؟ طيب، حين أرى أن رئيس الدولة، أرى أن رئيس الدولة، افترض في أي دولة أنا كنت فيها، تمام؟ وأنا مواطن في تلك الدولة، مواطن فيها، ورئيس الدولة يريد أن يجعل حاكماً على محافظة معينة، على مدينة معينة في تلك الدولة، بده يحط حاكم أو قاضي أو شخص يحكم أو قائد، بده يعين قائد للناس الموجودين بتلك المدينة، ربما يكون عددهم مليون، مليونين، 3 ملايين، ربما يكون عددهم بعشرات الآلاف، بالنتيجة هم بشر وبدهم قائد حاكم يحكمهم، يوصلهم إلى جادة الصواب، يوصلهم إلى الأفضل، يرعى مصالحهم. وبالمقابل أنا عم شوف وإنت عم بشوف، أنت الساكن في تلك المدينة عم بشوف إنه رئيس الدولة اللي هو الحاكم الأعلى تبعنا عم بيعين إنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب، إنسان أمي بما نطلق عليه أميا، ما بيعرف يقرأ ما بيعرف يكتب، جهل بكل معنى الكلمة، ما بيعرف 5 من الطمسة، ما بيعرف 1+1 = 2 ولا يساوي 10 ولا يساوي مليون، ما بيعرف شو معناته إذا اللفظ أتى بحالة الرفع ولا بحالة النصب ولا بحالة الجر، ما بيعرف المذكر من المثنى من الجمع، ما بيعرف يفرق بين تاء التأنيث الساكني وبين تاء المتكلم المختصة بالمفرد المؤنث، ما بيعرف الطمس من الخمسة، ويحطه هو الحاكم والقائد عليك أنت، وما عنده أي خلفية ثقافية، ما عنده أي خلفية معرفية، ما عنده أي اطلاع. وأنا أو أنت اللي نحن بنمتلك العلم الحقيقي، بنمتلك المهارات، بنمتلك القيادة والقدرة على القيادة، تمام؟ فلان الحاكم تبعنا الأعلى بيعطينا كنسل، مكنسلنا، ما بيهتم فينا، لا يراعي لنا أي اهتمام. طيب برأيك أنت هل هذا راح يكون تصرف منطقي من الحاكم؟ ربما أنك أنت شو بتقول؟ تقول والله هذا لأنه هو الحاكم والحاكم الأعلى فهو الأدرى بمصلحة الشعب، هو الأدرى. طيب إذا كان هو الأدرى، هل برأيك أنت من العدالة أن يجحف بحقي أنا ويجحف بحقك أنت اللي أنا وأنت عدنا هذه المهارات وهذه العلوم وعدنا هذه القدرات القيادية وعدنا هذه الشهادات الدولية العالمية والتخصصات، هل من العدالة أن يجحف بحقي وحقك أنت وما بيحطني أنا وأنت في المنصب القيادي؟ تمام، ليس من أجل المنصب القيادي بحد ذاته، بل من أجل أن نكون في خدمة مجتمعاتنا. لاحظ معي شوي، لاحظ، لأنه حين نكون في خدمة مجتمعاتنا من خلال أن يضع الحاكم الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الزمن المناسب، هو عم يعمل بخدمة المجتمع، وبالنتيجة نحن عم نعمل بخدمة مجتمعاتنا وخدمة أبنائنا وبناتنا وأحفادنا وسلالتنا كلياتها، فهيك؟ طيب لما هو بيجيب إنسان ما بيستحق هذا المنصب وبيحطه في هذا المنصب، ما راح يكون إجحاف من عنده بحقي وحقك وحق كل الناس اللي هم موجودين وسيأتون لاحقا؟ ألم يكن في تلك الحالة ذلك الحاكم ظالما بامتياز؟ لما بيجي هذا الحاكم وبيتخذ قرار أنه يضع شخص جاهل لا بيقرأ ولا بيكتب وما بيعرف 5 من الطمسة، إنسان أمي، بيحطه في منصب قيادي، تمام؟ ما راح يلقي الحجة على نفسه أولاً، لأنه أنا حتى لما بده يحاكمني أو يحاسبني عم قل له أنت مالك حق بتحاسبني؟ ليش؟ إذا أنت حضرتك عم تسألني وبتحاسبني، أنت الحاكم الأعلى، هل أنا ظلمت أو لم أظلم؟ هل أنا عملت جيدا أو لم أعمل؟ أنت ما لك حق، ليش؟ لأنك أنت ظالم، أنت ما أعطيتني حقي أنا، ما أعطيت حق الشعب، ما أعطيت حق المجتمعات القادمة، الأجيال القادمة، أنت ظلمتنا جميعا بعدم وضعك الإنسان المناسب في المكان المناسب. بالنتيجة أنت ما لك حق أنك أنت بتحاسبني. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. كيف بدك من عندي والله أنا أكون عادل وحضرتك أنت ظالم يا حاكم؟ كيف تطلب من عندي العدالة وأنت إنسان ظالم؟ أنت منك عادل. كيف تطلب من عندي أن أكون رحيما وأنت قاسي؟ كيف تطلب من عندي شيء أنت تخالفه؟ 100%، أنا لن أطيعك ولن أعترف بأحقيتك بالحكم، ما هيك؟ وهذا هو السبب الرئيسي اللي عم بشوف كثير من الناس قد أصبحوا الآن ملحدين، ما عم يؤمن بوجود الله. وضحت لك الفكرة؟ هو منه ضد الله سبحانه وتعالى، لكن هو عم يرى القرآن عم بيقول له أنه الحاكم المطلق اللي هو الله سبحانه وتعالى، هذا الحاكم منه عادل، ظالم ظالم ظالم بامتياز. ناهيك عن الأمور الأخرى اللي أنه هذا القرآن بين أيدينا اليوم يقول أن الله قاتل، وأن الله يعني يقول بشكل فصيح أن الله ماذا؟ قاتل، ظالم، مجرم، قاس، أن الله جاهل. شو بدك أكثر منك؟ هذا القرآن موجود بين أيدينا اليوم، هكذا يقول ومنذ قرون. ومو بس هيك، كل المفسرين، كل العلماء، ولن أستثني أحدا، ولدي الأدلة بالمئات تلو المئات على كل ما أذكره إليك، يقولون بشكل ضمني ما يقول هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم من أن الله قاتل، جاهل، ظالم، قاس، وغير مقتدر، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء في الوجود. ومو بس هيك، أن الله يفنى أيضا، يذهب إلى العدم. شو رأيك أنت؟ الله بيموت، هيك عم بيقول لك القرآن الموجود بين أيدينا اليوم. فكر أنت مخ الله سبحانه وتعالى، الله القدوس الذي أنا أؤمن به، والذي يؤمن به جدي رسول الله، والذي يؤمن به كل الأنبياء روحي لهم الفداء، هو قدوس منزه من كل عيب ونقص. يعني الله اللي أنا أؤمن به ويؤمن به كل الأنبياء سلام الله تعالى عليهم أجمعين، بمن فيهم جدي رسول الله روحي له الفداء، إن الله عالم، الله الحب، الله الخير، الله السلام، الله مقتدر، الله حكيم، الله ليس عبثيا، الله حي، لن يموت، حي الله حي. لكن هذا القرآن الموجود بين أيدينا عم بيقول لك العكس تماما. ومو بس هيك، الطامة الكبرى إنه جميع المفسرين الذين فسروا القرآن سواء كانوا عربا أو عاجما يؤكدون ضمنيا يؤكدون على أن الله غير قدوس، أن الله يموت، وأن الله قاتل، وأن الله مجرم، وأن الله متناقض، وأن وأن وأن وأن وأخواته. شو رأيك أنت؟ فكر أنت واطلع. أنا في خلال حياتي المنصرمة، لمعلوماتك أنا من مواليد 1974، ولدت في بغداد الحبيبي، وحاليا نحن اليوم بتاريخ يوم السبت 9/9/2023 ميلاديا. أنا ولدت في بغداد بتاريخ 13/6/1974 ميلاديا، واليوم أنا أحدثك، أنا الآن عم تشوفني، اليوم هو يوم السبت 9/9/2023 ميلاديا، يعني 9 سبتمبر 9 أيلول 2023 ميلاديا. يعني أنا لي من العمر، احسب أنت، ما بين 13/6/1974 تاريخ ولادتي أنا رافع عدم الهاشمي إلى يومنا هذا 9/9/2023، أديش عمري أنا حاليا في هذه الأرض؟ أديش؟ ما يقارب 50 عاما، يعني فاضل لي تكة صغيرة وأتمم 50 عاما من عمري على هذه الأرض، تمام؟ في عمري أنا في هذه 50 عام المنصرمي، ما يقارب 50 عام، أنا اطلعت اطلاع دقيق على أكثر من 45,000 مجلد موزعة على أكثر من 4,500 عنوان من أمهات مصادري ومراجع التاريخ في جميع العلوم والمعارف، من بينها مئات المخطوطات النادرة الأصيلة التي يعود عمرها إلى أكثر من 1000 عام. وبس هيك، دخلت أنا في علم السير والسلوك إلى الله، علم العرفان. علم العرفان هذا علم صعب جدا، كي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أساسه يجب يجب يجب يعني باب الدخول، باب الدخول هو تقوى الله. يجب أن تكون صادقا 100% في السر والعلن. يعني مثلا إذا حاليا مثلا كمثال واقعي، حاليا أنا عم شوف يعني حاليا أديش الآن عم شوف الساعة 5:52 ما هيك؟ يعني تأمل أنها تكون قد ظهرت أمامك في الشاشة. خلينا أرجلك إياها مرة ثانية، تمام؟ لنرى أنها الساعة 5، صارت هلا حاليا الساعة 5:53. خلي أرجيك بشكل أدق، بشكل أدق ساعة، هذه الساعة لكن حاليا راح تكون صغيرة، انت ما صغيرة ما راح بتشوفها لأنه هذا هو، هذا هو جوالي الحالي، شوفه صغير تمام. المهم لكن إذا انت بتطلع هون، لاحظ هون ساعة 5:53، لاحظ وأكيد ثواني موجودة. لاحظ إذا أنت سألتني أو شخص سألني يا رافع أديش الساعة حاليا، أديش الساعة، وأنا طلعت ووجدت حاليا مكتوب ساعة 5:53، وشو قلت لك؟ ما قلت لك الساعة 5:53، شو قلت لك؟ قلت لك الساعة حاليا 6:10، شو صار؟ سجلت أنا كذابا أمام الله. ولما أنا أكون كذاب أمام الله، هم يعني 100% منو أنا في طريق العرفان؟ منو أنا ممن يتقون الله؟ عم تعرف قديش علم العرفان علم صعب وعر المسالك؟ لأنه أساس الدخول لعلم العرفان، أساس الدخول للسير وسلوك إلى الله عز وجل، هو الصدق المطلق. لما أنا عم بطلع عم بشوف أنه الساعة حاليا، لاحظ الآن صارت 5:54، يا جماعة نقل لك بشكل دقيق، يا أخي يا أختي الآن الساعة 5:54 وليس الساعة 4، عفوا لاحظ لما عم شوف أنا الساعة 5:54، يا جماعة نقل لك بشكل دقيق حاليا الساعة 5:54. وإذا أنا كنت غير واثق بشكل قطعي عم قل لك ممكن أو من المرجح أو ربما، عشان أكون صادق معك وأسجل أمام الله أنني صادق بامتياز. هذا هو طريق التقوى، بدايته الصدق المطلق. حكيت لك الفكرة، شيء صعب جدا لا يتحمله أي إنسان إلا أن يكون على درجة عالية في عشقه إلى الله. بدك تحب الله سبحانه وتعالى عشان تتمسك بالتقوى، ومن بعد التقوى تجي أمور كثيرة أشد صعوبة من التقوى. شو رأيك أنت؟ هذا هو علم العرفان. أنا في علم السير وسلوك الله عز وجل لأكثر من 27 عاما سرت في هذا العلم الجليل العظيم، والعظمة لله الواحد القهار، سرت لأكثر من 27 عاما بكل معنى الكلمة، واطلعت على كثير من الحقائق والخفايا والأسرار. علي لما أنا وصلت لهذه الحقائق ما وصلت لها هيك بكبسة زر، وصلت لهذه الحقائق بعد عناء طويل طويل طويل فوق ما بتتصور. جهود وليس جهود مبذولة مني، كله مني أنا شخصيا، ما في جهة بتموني ولا في شخص عم بيعطيني مصاري، كله من أنا بشتغل بعرق جبيني أنا من حر مالي الخاص الحلال، وعم بشتري الكتب وأسافر من مدينة إلى مدينة وأطلع وألتقي بالعالم الفلاني والفقيه الفلاني وأتحدث وأناظر معه وألتقي بالعالم الفلاني من الطائفة الفلانية ومن الدين المسيحي ومن الدين الفلاني والدين الآخر والآخر، وألتقي وحتى مع الملحدين ومع المشركين ومع الوزراء ومع من يمثلون الدول وحتى مع ضباط في أجهزة المخابرات. شو رأيك أنت؟ بنتناقش عادي على حب الله ورسوله، ما في شيء مخبى بقلبي أنا، أنا أبحث عن الحقيقي وأنت بدك تبحث عن الحقيقي، لأنه هذا مصير ومصيرك ومصير البشرية. لأنه نحن عم بنشوف ناس باسم القرآن عم تقتل، عم تغتصب النساء باسم القرآن وباسم الدين، عم تقتل الناس باسم القرآن وباسم الدين. عم تعذب الناس باسم القرآن وباسم الدين، دماء تراق، فلوس عم تسرق، جهود عم تسرق، أحلام تقتل، أجساد تقطع باسم القرآن وباسم الدين، وعداوات عم بتصير باسم القرآن وباسم الدين. أخي بدنا نعرف الحقيقة، وين الحقيقة؟ وين وين وين الحقيقة؟ وين الحقيقة؟ أنا كنت أبحث عن الحقيقة، هل بالفعل هذا هو كلام الله؟ هل هذا بالفعل هو هذا الكلام الذي أنا أتعبد به إلى الله؟ هل بالفعل ما يقول الفقهاء كلام صحيح منطقي؟ فاطلعت اطلاع دقيق كامل على أكثر من 45,000 مجلد وبشكل دقيق في 14 عاما من أجل هذا الكتاب فقط، موسوعة الحقائق الصادمة. أنا اطلعت على أكثر من 10,000 كتاب موزعة على 414 عنوانا بكل معنى الكلمة، وجميعها مذكورة هنا في هذا الكتاب. عليه الحقائق ولدت بعد مخاض عسير، عسير بكل معنى الكلمة، ومن بين هذه الحقائق هو حقيقة تحريف القرآن، تحريف القرآن. طيب هلا انت اعكس هذه الحقيقة، او بشكل واقعي اعكس هذه التجربة او هذا المثال اللي انا حكيته لك بخصوص انه انا وانت عدنا امكانيات وقدرات قيادية، وعدنا علوم كثيرة، وعدنا شهادات واقعية حقيقية من جهات عالمية ودولية، وبالمقابل نحن احق بالمنصب القيادي في هذه المدينة من هذه الدولة لقيادة الناس إلى بر الأمان مشان نكون في خدمتهم، ولكن بالمقابل نرى أن الحاكم في هذه الدولة، طبعا هذا بشكل يعني مثال مجازي عم بعطيك إياه، وواقعا حدث هكذا ولا يزال يحدث في بعض الدول، عم يصير ما هيك، خلينا نكون واقعيين، لا يعطي الإنسان حقه، لا يعطي العالم حقه، لا يعطي القيادية حقه، عم بيخيط ويخربط، بيخيط ويخربط، يكيل بمكيالين. من الحاكم الأعلى؟ بيجيب لك إنسان جاهل بكل معنى الكلمة وبيحطه بمنصب قيادي، وبالنتيجة عم يزرع الفوضى ويزرع الفتنة بين الناس من أجل شو؟ من أجل لا شيء ولا شيء، عم بيدمر حاله بحاله. فبرأيك هذا الحاكم راح يكون هذا الحاكم عادل حكيم بيفهم؟ أكيد لا. طيب شو رأيك إذا كان هذا الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، حاكم مطلق مطلق الله؟ برأيك هل تتوقع أن الله سبحانه وتعالى بيختار أو يصطفي، لحظة يصطفي يعني يصطفي يعني شو يصطفي؟ اصطفاه، لذلك سمي حبيب المصطفى، روحي للفداء سمي بالمصطفى، لأن الله اصطفاه، يعني هو عم بيغربلك الكل ويشوف مين الأفضل، الأفضل الذي يستحق هذا المنصب فقد اصطفاه، اختاره، وقد وقع اختياره على محمد روح له الفداء. ليش؟ لأنه يستحق. خلينا هون السؤال، هل برأيك إذا كان النبي محمد سلام الله تعالى عليه لا يستحق منصب النبوة، لا يستحق منصب الرسالة، ما بيستحق هذا المنصب، في شخص آخر سواء في زمانه أو في زمن لاحق أو في زماننا نحن، تمام، يستحق هذا المنصب وهو أفضل من النبي محمد، ما راح يكون الله ظالم، ما راح يكون الله جاهل، تمام. إذا كنت أنا أفضل من النبي محمد أو أنت أفضل من النبي محمد، والله قد اختار محمدا ومحمدا جاهلا لا يستحق ذلك المنصب، شو راح تقول عن الله أنت؟ راح تقول عنه أنه هذا الله، الله أولا جاهل، وثانيا ليش جاهل؟ لأنه ما بيعرف أنه في شخص راح يجي من بعد محمد سلام الله تعالى عليه بقرون عديدة، تمام، اسمه رافع أو اسمه حضرتك أنت أو حضرتك، هو أفضل من محمد، فعليه اختار محمد دون أن يعلم، وبالتالي هذا الله منه عالم جاهل، والجاهل هذا لا يستحق العبادة، الجاهل لا يستحق أنك أنت بتحطه قائد لإلك، هذا جاهل بيدمرك، بيدمرك ويدمر الأمة، جاهل جاهل بكل معنى الكلمة، أو كذا، وكذلك مو فقط أو، وكذلك فهو ظالم غير عادل، لا يعطي كل ذي حق حقه، وظالم كمان ما بينفعك أنت، لا يستحق العبادة ولا يستحق الطاعة أساسا. ليش؟ لأن الظالم سيتحول، بل هو بالفعل إنسان أو شخص جبروتي، طاغوت، ديكتاتور، ظالم. هذا ظالم، ظالم. وضحت لك الفكرة؟ لذلك أنت عم بشوف كثير من الناس عبر الأزمنة التي مرت وفي زماننا هذا قد ألحدوا بالله، ألحد ويهاجم الإسلام بشراسة، ويهاجم النبي محمد بشراسة، ويهاجم الله بشراسة. ليش؟ شو سبب؟ لأنه عم يستند ويعتمد على هذا القرآن الموجود بين أيدينا. لك يا أخي أنا عم قل لك بدليل قاطع، القرآن الموجود بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. من ذلك القرآن الأصيل الذي أوحي إلى جدي محمد روحي له الفداء؟ القرآن الأصيل يقدس الله، القرآن الأصيل ليس فيه شيء يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، القرآن الأصيل لا يدعو إلى القتل، لا يدعو إلى نشر الطائفية، لا يدعو إلى الجهل، لا يدعو إلى الظلم، لا يدعو إلى اغتصاب النساء. القرآن الأصيل يعطي لكل ذي حق حقه، القرآن الأصيل حب وخير وسلام. هذا هو الله، هذا هو النبي محمد. لكن هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم على عكس ذلك وخلافه جملة وتفصيلة، إلا فيما قل وندر من بعض الآيات وهي قليلة بامتياز. وضحت لك الفكرة؟ فشوف أنه كثير من الناس ألحدوا ويهاجم الله ويهاجم الإسلام ويهاجم النبي محمد روح له الفداء، لأنه يظن أن هذا القرآن هو منزل من الله، لأنه يظن أن محمد قد ابتدع هذا القرآن، لأنه يظن أن الإسلام قد أتى بهذه القوانين في هذا القرآن. وضحت لك الفكرة؟ لذلك أنت عم بتشوف أن الملحدين خاصة في زماننا هذا، لأنه نحن في زمن التطور التكنولوجي، ما في شيء مخبى، يحارب الله، يحارب رسول الله، يحارب الإسلام. لك ليش يا أخي؟ ليش بتحاربوا؟ ليش ما بتتوجه للتحقيق وللتدقيق؟ ليش؟ لأنه عم بيشوف الظاهر، بيشوف الظاهر. لكن أنا لم أأخذ الظاهر فقط، مع العلم والاطلاع أنه في كثير من الناس لكونهم اعتمدوا على الظاهر، على هذا القرآن المتناقض تناقضا كثيرا، مو بس متناقض، عم يدعو إلى القتل، يدعو إلى سبي النساء، يدعو إلى الاغتصاب، يدعو إلى الإجرام، يدعو إلى نشر طائفية التحزبية والتعددية، يدعو إلى الظلم بكل معنى الكلمة. في ناس كثيرين انتحروا، عقله ما بيتحمل، نفسيته ما بتتحمل. وذكرت أنا في أحد فيديوهاتي السابقة، أنا كذلك قبل أن أدخل في علم العرفان، قبل أن أدخل إلى السير والسلوك إلى الله عز وجل، أنا كذلك مررت بإحدى حالة، في حالة من حالات الانتحار، لأنه عقلي ما عم يتحمل في تلك اللحظة، ما عم شوف تناقض، عم شوف أنا بشكل متناقض. أنا في تلك اللحظة كنت في مرحلة الجهل المركب، مثل ما أغلب البشر حاليا في مرحلة الجهل المركب، وهذا الشيء طبيعي، منه عيب، منه عيب. لكن العيب إنك أنت بتصم أذانك، أنت بتصم أذانيك لما واحد بيخبرك انك انت جاهل جهل مركب. هذا هو العيب، انك انت ما بدك تصحو من الجهل اللي عندك، ما بدك تتجاوز المرحلة، لا تعلم بانك لا تعلم. هذا هو الجهل المركب، الجاهل جهل مركب لا يعلم بانه لا يعلم، ما بيعرف، لا يعلم، يجهل بانه يجهل، جاهل بانه جاهل. وضحت لك شو معنى الجهل المركب؟ شيء خطير. لذلك اللي عنده جهل مركب في حقيقته هو أخطر مجرم في التاريخ. حتى أنا كنت سابقا هيك، حتى أنا وصلت بمرحلة من مراحل الجهل المركب اللي عندي، أنه أنا كنت على استعداد أن أضحي بابنتي، كنت على استعداد أن أضحي بابنتي قربة، هكذا كنت أظن، قربة لله، لكن في الحقيقة هو كانت قربة لذوي العمائم واللحى، لمن يتاجرون بالدين باسم الله وباسم الرسول وباسم القرآن، من كهنة المعابد، سفهاء الدين والفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عنهم أجمعين أبرياء من كهنة المعابد سفهاء الدين. هذا الواقع، والحمد لله أنه في اللحظة الأخيرة قد أنقذني من الجهل المركب الذي كنت فيه. كان المسكين بنتي طفلة رضيعي، كنت مستعد أنا لهالدرجة، وصلت به الحالة أني مستعد أن أضحي بها وأجعلها كبش فداء، أفجرها ظنا مني أني والله أنا عم أتقرب إلى الله. شو هالحكي الفاضي؟ لك شو هالحكي الفاضي؟ ليش؟ بفتوى فتاها رجل من رجال الدين في تلك الفترة اللي أنا كنت فيها جاهلا جهلا مركبا، بغض النظر عن الطائفة التي ينتمي إليها. هذه طامة كبرى. الآن كثيرون من الناس يقتلون باسم الدين بدافع فتوى فتاها رجل من رجال الدين. الآن كثيرون من الناس يغتصبون النساء بدافع فتوى فتاها رجل من رجال الدين. كثير من الناس يأخذون حقوق الآخرين ويظلمونهم ويقتلونهم ويسبونهم ويعتدون على الآخرين بدافع فتوى فتاها رجل من رجال الدين، وبالاعتماد كله، كل هذه الفتاوى بالاعتماد على آيات في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم. فأخي أختي، الموضوع خطير فوق ما بتتصور، الموضوع خطير. طيب برأيك أنت، هل الله ظالم؟ هل الله مجرم؟ هل الله قاتل؟ هل الله بيختار شخص جاهل لكي يكون سبب لنشر الفتنة في الأرض مشان يشتت الناس، يجعلهم طوائفا، يجعلهم أعداء فيما بينهم؟ هذا هو الله برأيك أنت؟ هل هذا هو الله؟ هل هذا هو الله؟ أخي أنت وأختي يلي عم تسمعني وتشاهدني الآن، اسأل نفسك أنت، هذا الكتاب اللي أنت عم تشوفه، أنا عم أقول لك اقرأ العنوان، اقرأ بالله عليك، بالله عليك، وعطني أنت تعليقك في في في في رأيك أنت، عطني في تعليق أسفل هذا المحتوى. شوف عم أقول لك اقرأ شو مكتوب هون، موسوعة الحقائق الصادمة، معلومات جديدة تعرفها لأول مرة، تأخذك إلى أعماق المعرفة والاطلاع لتجعلك تعيد اكتشاف العالم من حولك. وهيك أنا قرأتها وأنت قرأتها. طيب سؤال، لما أنا قلت لك وقلت لحالي اقرأ، وأنا قرأت الموسوعة وقرأت موسوعة الحقائق الصادمة، شو معناته لما أنا قرأت وقلت لك اقرأ؟ هل معناته أن أنا أمي ما بعرف القراءة والكتابة؟ إذا أنا لا أعرف القراءة والكتابة، كيف أنا فهمت أنه موسوعة معناتها موسوعة، والحقائق معناتها حقائق، والصادمة معناتها صادمة؟ وكيف استطعت أن أقرأ موسوعة الحقائق الصادمة؟ كيف استطعتها؟ وكيف حفظتها أنا؟ ما بدي بالأول بفهم الكلمة، بفهم اللفظ، بفهم معناه مشان أستطيع أن أحفظ هذا اللفظ وأضعه في ذاكرتي؟ ما هيك بدي؟ إذن أنا لست جاهلا، أنا وأنت لسنا جاهلين، أنا وأنت بنعرف نقرأ ونكتب، ما هيك؟ هيك ولا ما هيك؟ طيب لما القرآن الموجود بين أيدينا اليوم عم بيقل لك اقرأ، يقول للرسول والرسول روح إلى الفداء، قد أخبرنا وأخبر جدتي خديجة الكبرى سلام الله تعالى عليها بأن جبرائيل عليه السلام حين أتاه في الوحي أول آية نزلت قال له اقرأ. ربك أنت، هل تعقلها أنه جبرائيل يعني ما بيفهم؟ أحمق؟ ما بيفهم أنه جبرائيل جاء لرجل، تمام، أو لإنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما بيعرف الخمسة من الطمس، ما بيعرف، جاهل، ويقول له اقرأ. لما أنا عم قل لك أنت اقرأ وأنا بعرف مسبقا أنك أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، طيب ليش أنا عم بطلب من عندك اقرأ؟ اقرأ فعل أمر باللغة العربية الفصحى، لدينا أفعال أمر، اقرأ اقرأ، عم قل لك اقرأ. لما أنا أمرك بالقراءة وأنا أعلم مسبقا أنك أنت ما بتعرف تقرأ أو تكتب، شو معناته هذا؟ ما معناته أنه اللي بيأمرك هو إنسان جاهل، أو أنه بيعلم بس بده شو؟ بده بيضحك عليك، أو بده يضحك العالم عليك أنت، بدو يجعلك أضحوكي أضحوكي. مثلا أنه في مجموعة حاليا من البشر موجودين حاليا كليات عم بيشاهدني وأنا وأنت طالعين لايف هون على القناة تبعنا دار المنشوة العالمي، وعم قل لك أنت وأنا أعرف مسبقا بعلم علم أنك أنت ما بتقرأ ولا بتكتب ما بتعرف الخمسة من الطمسي، وأنا شو بعمل؟ أنا بعمل حالي أنه أنا ما بعرف، وعم قل لك يا أخي يا أختي اقرأ ما مكتوب هنا على غلاف هذا الكتاب، وانت عم تتلكى وما بتعرف تقرأ شو بيصير فيك. يعني انا بالحقيقة عم بأفضحك امام العالم وعم خجلك وعم اظهر نقاط ضعفك واظهر جهلك امامه، هذا هو الواقع. ما هيك او انه انا بالفعل انا جاهل، فاذا كان جبرائيل جاهلا كيف يوحي بالقرآن الى جدي رسول الله؟ هذا إذا أنت عم تؤمن إنه وحط بحساباتك كل المفسرين في التاريخ الإسلامي وكل الفقهاء في التاريخ الإسلامي أكدوا على أن جدي رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، إنسان أمي جاهل. شو رأيك أنت؟ أنا أول إنسان في الوجود وبالأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الساطعة كشفت وأكدت وقلت بأن جدي رسول الله يعلم القراءة والكتابة مسبقا ويعرف أكثر مما أنا وأنت نعرف. من جاهل؟ إنسان من جاهل؟ وهذا أبسط دليل، القرآن بين أيدينا اليوم عم يعطيك الدليل، عم يقول لك اقرأ يا أخي اقرأ اقرأ اقرأ. ما أنا عربي وأنت عربي وعم نفهم اللغة العربية فعل أمر. إذا أنت المفسر البعيد، إذا أنت الفقيه البعيد، تمام، مع احترامي شديد للجميع، انا قلت لك في مؤامره، هم غير متقصدين بخداعك وخداعنا، هم اساسا مخدوعون، فهو نقل اللعبه من حيث لا يعلم وخدعني وخدعك انت وخدع البشريه كلياتها في مؤامره. انا عم بكشف لك اياها بادله علميه قاطعه وبراهين منطقيه صادقه، عم قل لك القران الموجود بين ايدينا اليوم محرف بامتياز. من هو ذلك القرآن الأصيل؟ إيه نعم، جدي رسول الله لديه قرآن أوحي إليه، ذلك الذي أوحي إليه هو القرآن الأصيل، لكن هذا الذي بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. من ذلك القرآن الأصيل؟ وضحت لك الفكرة؟ وأنا أوجه حاليا كلامي خاصة إلى الملحدين، أقول لهم يا إخوتي يا أخواتي لا تسبوا الله، لا تسبوا جدي رسول الله، لا تسبوا الإسلام، لأن الله وجدي رسول الله والإسلام وكل الأنبياء بريئون من التحريف الموجود في هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم، بريئون من كل شيء يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وبريئون من كل شيء يخالف العقل السليم لدينا نحن البشر. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ فعليه الله عادل، الله قدوس، الله منزه من كل عيب ونقص، والنبي محمد يعرف القراءة والكتابة. لما جبرائيل يكون بده يضحك على محمد أو يظهر نقاط ضعفه، هذا منه يعني مع احترامي لإلك ولا جبرائيل ولا الجميع، هذا منه ملاك، هذا يعني هذا خرطكيشن، هذا خرطكيشن يعني هيك، يعني شو بسمي أنا؟ شو بسمي أنا؟ شو بسمي؟ شو بتسمي أنت؟ يعني واحد نصاب ما راح يكون جبرائيل، ما راح يكون ملاك، ما راح يكون محل احترام وتقدير. وإذا هو أساسا جاهل ما بيعرف أنه محمد لا يعرف القراءة والكتابة، هو كمان جاهل، فهذا يعني لا أصلا منو له أحقية بالاتباع؟ كيف أنت تؤمن بملاك جاهل يأتيك بقرآن من الله أو يوحي بقرآن إلى نبي من أنبياء الله أو إلى شخص من الأشخاص؟ بالنتيجة أنت يا مفسر ويا فقيه أنت أوتوماتيكيا عم بتسقط القرآن، مو بس القرآن الحالي، القرآن الأصيل أنت عم بتسقطه، عم بتقول ما في قرآن أساسا، عم بتقول إنه محمد كذاب، أنت هيك عم بيقولوا ضمنيا، عم بيقولوا هيك جميع الفقهاء وجميع المفسرين في الإسلام حتى في زماننا هذا. فكر بمخك لما بيقل لك أنت، وأنا إن شاء الله في حلقات قادمة سآتيك بأدلة أكثر وأكثر ومن فمك أدينك، أعطيك. في ناس يقول هو داعية للإسلام وعم يقول لك هو بيطلع أمام العالم ويناظر الملحدين يقول لك يا أخي محمد جاهل، محمد إنسان ما بيعرف يقرأ ويكتب، وهذا القرآن أتى من الله. طب كيف أتى من الله وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ لذلك أنا عم أقول لك إذا أنت كنت لحد هذه اللحظة منك مشترك في قناتنا، أضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس مشان يصلك مني كل ما هو جديد وحصري وفريد. وإذا كنت عم بتشاهدنا على منصتنا الفريدة في دار منشورة العالمي، أضغط على زر اشترك في نشرتنا الإخبارية. حط بريدك الإلكتروني، دخله ودخل اسمك أنت، اسم حضرتك أو حضرتك، مشان جديدنا يصلك أنت مباشرة. لأن كل ما لدينا في دار منشورة العالمي كله حصري بنا نحن، ونحن دار منشورة العالمي جملة وتفصيلة، فريد أصيل غير مسبوق مطلقا جملة وتفصيلة، وليس له شبيه أو نظير في العالم كله قاطبة دونسنا، ومن موجود في العالم كله فقط موجود عندنا نحن دار المنشورات العالمية بكل إصداراتنا وبكل منتجاتنا. وضحت لك الفكرة؟ أوكي؟ فعليه إذا العلماء وإذا المفسرين وإذا الفقهاء عم بيصرحوا علناً، يعني هون وصلنا لمرحلة التصريح العلني، عم يقول لك النبي جاهل، النبي ينسى نسيان، يجهل، النبي ما بيعرف يقرأ، النبي ما بيعرف يكتب. شو هالنبيهات؟ إذا أنا أفضل من النبي وإنت أفضل من النبي، ما عندي حق والحق وحق وإنت عندك الحق إنه نعترض على الحاكم المطلق على الله. عم يقول له لك يا الله أنت كيف تختار إنسان جاهل؟ أمي لا ما بيعرف القراءة والكتابة وما بيعرف الخمسة من الطمسة وتحطوا لي أنا قائد، كيف بيصير؟ أنت منك عادل؟ وهكذا. فعلى الملحدون حق معهم، الحق مع الملحدين يا أخي، لأن عم يقول لك الله منه عادل. كيف بتجيب لي إنسان عم يرعى الخروف، عم يرعى الأغنام وما بيعرف القراءة ولا بيعرف الكتابة، إنسان جاهل، وكل العلماء تبعكم أنتوا في تاريخكم الإسلامي وكل مفسرينكم وفقهاءكم ولا يزالون يؤكدون على حقيقة أن هذا النبي الذي هو محمد روح له الفداء هو إنسان جاهل، هو إنسان لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب، هو إنسان ما بيعرف الخمس من الطمس. وأنا اللي عندي حاليا شهادات وقرأت وطلعت، مو أنا فقط رافع عادم الهاشمي، الملحد هكذا يتحدث عن نفسه، عم يقول لك أنا الإنسان تعبت على حالي وبعرف أقرأ وأكتب ولدي أكثر من لغة وعندي مهارات وشهادات، وبالنتيجة أنا أتبع إنسان أمي ما بيعرف القراءة والكتابة ولا بيعرف الخمس من الطمسة. شو هالقاد؟ طز بهيك دين، والطز بهيك علماء، والطز بهكذا فقهاء، والطز بهيك نبي، والطز بهكذا الله، ما في هيك الله. هذا كلام الملحدين. شوف أنت وتطلع باليوتيوب وشوف شوف مناظراتهم، والحق معهم، لكن أنا لا أعطيهم الحق المطلق. ليش؟ لأنه هو لم يحقق القرآن، لم يحقق القرآن سوى إنسان واحد، هو أنا رافع آدم الهاشمي، أول إنسان في الوجود قمت بتحقيق هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، واكتشفت التحريفات الكثيرة الكثيرة الموجودة فيه. يا أخي منو ذلك القرآن الأصيل؟ شو بدك أنت؟ يعني شو بدك أكثر من الحقيقي؟ وهذه الحقيقي فتحت لي الباب على مصراعي لاكتشاف حقائق أكثر خطوري وأشد خطوري وأعمق وأوسع، بعضها ذكرتها في موسوعة الحقائق الصادمة. بدك تعرف الحقائق؟ اشتري هذا الكتاب. هذا الكتاب سعره زهيد جدا جدا جدا، مجلدين من القطع الكبير، جهد لأكثر من 14 عاما في أكثر من 10,000 مجلد من التحقيق والاطلاع. عم بعطيك الزبدي، عم بعطيك النتائج الخلاصات وبالأدلة والبراهين، ما هيك اعتباط؟ عم قل لك هذا هو الدليل العلمي، هذا هو الدليل المنطقي، هذا هو الدليل كذا كذا كذا، واحد بإضافة واحد بيساوي اثنين، خمسة بإضافة اثنين بيساوي سبعة. عم بعطيك وقائع تاريخية، عم بقول لك حين قال الرسول فهذا هو الدليل، وحين قال زيد هذا هو الدليل، وحين قال عمر هذا هو الدليل. ما عم جيب لك شيء من جيبي وعم قل لك تفضل، لأنه أنا محقق، أنا محقق، أنا منهجي منهج علمي بشكل أكاديمي، عم بشتغل بعلم، علم أبحث عن الحقيقة المطلقة، مثل ما أنت تبحث عن الحقيقة المطلقة، أبحث عن شيء حقيقي واقعي. مو قال وقيل وقالت وقالوا لها وقيل لنا، لا عطني الدليل. وضحت لك الفكرة؟ اشتري يا أخي الكتاب، رابط الشراء، رابط شراء هذا الكتاب موجود مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، موجود وموجود في هذه الصفحة اللي انت موجود فيها الآن، اضغط عليه واشتري هذا الكتاب بمجلديه معا، سعره الأصلي 43 دولارا ونيفا، لكن نحن حطينا عليه خصم منشان نقدم لك الدعم، منشان ندعم الحركة الثقافية بمجتمعاتنا، نوصل الحقائق للجميع، مشان نوقف الجرائم التي والحقوق التي تنتهك، الجرائم التي تحدث والحقوق البشرية التي تنتهك باسم القرآن وباسم الإسلام وباسم النبي محمد روح له الفداء. نقدم لك الدعم، والآن مع الدعم يوجد خصم رائع على هذا الكتاب بمجلده معا، سعره الآن 25 دولار ونيف. وإذا كنت أنت حضرتك مؤلف أو محقق أو تمثل جهة حكومية أو تمثل جهة خاصة، كمان نحن حطينا لك انت كوبون خصم اضافي خاص بقيمة 5 دولار امريكي، وبالنتيجة الكتاب راح يصير لك انت مع الخصم الاضافي بيصل ب20 دولار ونيف وكذا سنت، 20 دولار وكذا سنت، انت عم تدفع مبلغ زهيد زهيد بمجلدين من القطع الكبير، وعم تأخذ حقائق صادمة، نتائج تحقيقات لأكثر من 14 عاما، جهد جبار بذلت أنا في هذا الكتاب لأكثر من 14 عاما، عم بعطيك على شكل خلاصة وعلى شكل مقالات ونتائج، ومدعمة بمصادر ومراجع التحقيق أيضا. منه اعتباطا اشتري هذا الكتاب لتطلع على هذه الحقائق، وشارك هذا الفيديو مع الجميع لتصل إليهم الحقائق، ودعمنا بمشاركة وتعليق وإعجاب وباشتراكك في هذه القناة لكي توصل الحقائق، لكي تنقذ نفسك وتنقذ البشرية من الجرائم التي يرتكبها الجهلاء وجهل ذوي الجهل المركب، يرتكبونها باسم الدين، باسم الإسلام، باسم القرآن الأصيل وباسم النبي محمد روح له الفداء، بالاعتماد على هذه الآيات المحرفات في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم. شفت قديش نحن مخدوعين؟ نبينا محمد أعظم إنسان في التاريخ، أفضل إنسان في التاريخ، نبينا محمد يعرف القراءة والكتابة، يعلم الكتابة والقراءة ويعلم معاني الألفاظ بجميع أشكالها وأنواعها، في التحدث وفي التكلم، بظاهرها وباطنها، بيفهم لما عم يقل لك الجنة تحت أقدام الأمهات، من أحمق؟ من جاهل؟ بيعرف أن الأمهات غير الوالدات، وكذلك أنا أول إنسان في التاريخ أثبت هذه الحقيقة بأن الرسول روح له الفداء قد عنى الأمهات وليس الوالدات لأسباب ذكرتها في مؤلفاتي التي ستأتيك لاحقا بعد موسوعة الحقائق الصادمة. أنا أيضا أول إنسان أثبت هذه الحقيقة، حقائق خطيرة كثيرة انطلقت من حقيقة واحدة بسيطة جدا، هي تحريف القرآن. أنا مثلك يعني أيضا سابقا مثلك أنت أختي أخي العزيز، أنا أعذرك حين تصدر أنت بهذه الحقيقة، أنا كمان كنت مصدوم مثلك أنت، مصدوم أشهر أنا مصدوم بهذه الحقيقة. إذن الحقائق كثيرة، وأنا أريد منك أن تحكم عقلك وفطرتك الإنسان السليم وقلبك النقي الطاهر في معرفتك هذه الحقائق. ما بديك تهاجمني اعتباطا، تهاجمني مجرد لأنك سمعت حقيقة تخالف المعلومة اللي أنت عم تعرفها وتخالف كل من ذكروها إليك طوال قرون تلو القرون. لا، حكم عقلك، يعني حتى إذا أنت خالفت هذه الحقيقة، حتى إذا أنت ظليت أنت مصر على الخطأ اللي أنت فيه، على الجهل اللي انت موجود فيه، ما راح بتغير شيء من الحقيقة، الحقيقة هي حقيقة. هلا انا اكتشفت الشمس مشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى، الشمس مشرقة، وعم قل لك يا اخي الشمس مشرقة، وانت عم تقول لي لا ما في شمس، لا عم تقول لي ما في شمس، عم بتقول لي في ظلام دامس، عم بقول لك يا أخي في شمس. أنت حاطط على عينك أنت نظارة سوداء، ارفع هذه النظارة السوداء مشان بتشوف في شمس موجود. أنت حابس حالك بغرفة، بغرفة مغلقة، جدران حولك ومن أعلاك ومن أسفلك، ما في نافذة بتدخل لك أشعة الشمس مشان تتأكد أنه في شمس. أخرج من هذه القوقعة، أخرج من هذه الغرفة اللي أنت حابس نفسك فيها، التي حبسوك فيها، حبسوك فيها الآخرون. أخرج من عدها مشان تعرف الحقائق، مشان تعرف أنك أنت مخدوع، أنك أنت لست في المكان الصحيح. عم بشوف، أنا عم قل لك اطلع اطلع اطلع، اقرأ هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة. حقق القرآن يا أخي، حقق أنت القرآن، حقق أنت القرآن. وأنا حتى في هذا الكتاب طلبت، وفي مؤلفات أخرى طلبت من الجميع أن يحققوا القرآن كما حققت أنا القرآن. حقق يا أخي القرآن. من هو تحقيق القرآن؟ من حكر علي أنا فقط، لي أنا فقط؟ لا، من حقي ومن حقك أنت. وهنا أوجه سؤال أنا للجميع، لجميع العلماء، لجميع الفقهاء، لجميع الرؤساء، لجميع الملوك، لجميع كل، لكل شخص يهمه الأمر، لجميع أصحاب القرار. أنت إذا بالفعل بدك التعبد إلى الله الحقيقي، ليش ليش ليش أنت تنكر الحقيقي؟ ليش بتخاف؟ ليش بتخاف إنه رافع آدم الهاشمي يظهر حقيقة تحقيق القرآن؟ ليش بتخاف من رافع آدم الهاشمي؟ ليش بتخاف مني أنا لما أطلب من الناس أن يحققوا القرآن؟ ليش بتخاف من رافع الهاشمي، من رافع آدم الهاشمي، لما أنا بطلب من الناس عم قلهم اشتروا هذا الكتاب واطلعوا على الحقائق الصادمة اللي أنا كمان صدمت بها؟ ليش بتخاف أنت يا فقيه، أنت يا عالم، أنت يا فلان، يا زيد، يا عمرو؟ ليش بتخاف؟ إذا أنت بالفعل واثق من أنك 100% على حق، خلي العالم تطلع على الحقائق، تمام؟ وأنت الإنسان ليش بتهاجمني إذا أنت فعلا واثق أنك أنت على حق؟ تمام؟ تمام؟ في أحد الناس عم يقول لي والله أنت مهرج وأنت ممثل. يا أخي افترض أن أنا ممثل، افترض أن أنا مهرج، وأنا لست مهرجا ولست ممثلا. في كل كلمة أنطقها أنطقها بالحق وبالدليل، وبالدليل القاطع وبالبرهان المنطقي الساطع. ما عم جيب لك شيء هيك اعتباطا. ما ما من مني انسان فوضوي ولا انسان جاهل مشان بعطيك شيء اعتباطي. لا، انا عم بعطيك ادله وعم اقول لك مو بس هيك، عم اقول لك راجع وراي كمان، راجع راجع راجع يا اخي. هلا حتى في قوانين الصحافه، اذا بده الصحفي يكشف حقيقه معينه، يكشف فساد معين، من حقه والقانون بيحميه، عم يقول له انت للصحفي من حقك انك انت لا تكشف مصادرك، ما بتظهر مصادرك، فقط اخبرنا بدليلك انت، بادله اخبرنا انه هذا الفساد قد وقع مشان نقيم عليه العداله، نقيم عليه الحق، تمام؟ لكن انا ما عم بخفي لك مصادري، عم اقول لك لا يا اخي هذا مصادري، ارجع اطلع عليها، شوف، حقق بنفسك انت، وارجع كمان حقق اللي انا حققته مشان انت تتاكد. ليش؟ لانه انا واثق من حالي 100%. ليش؟ لانه انا الشمس بعينها. ليش؟ لان انا عم قلك الله، الله عادل قدوس، عم قلك الاسلام دين نظيف، دين الحق، عم قلك جدي رسول الله انسان يفهم، قائد بكل معنى الكلمة، يعرف القراءة والكتابة، منو إنسان جاهل، منو حمار يا أخي، منو حمار؟ عم يصفوا جدي رسول الله إنه حمار ما بيفهم، عم يصفوا إنه إنه إنه رئيس عصابة، رئيس مافي، إنه مجرم قاتل. عم قل لك يا أخي جدي رسول الله منو هيك؟ جدي رسول الله أكثر إنسان في قلبه الرحمة تجاه كل موجود في هذا الوجود، مو بس البشر. عم قل لك إنه الصحابة الأخيار، أخيار بكل معنى الكلمة. عم قل لك إنه أغلب ما ذكر في كتب التاريخ مزور بامتياز، مو فقط هذا الكتاب الموجود بين أيدينا الذي قيل عنه اسمه القرآن. عم قل لك إنه الله خلق البشرية لكي يتنعموا بنعيم الله غير المنقطع بلا نهاية، ما عنده انقطاع، نعيم نعيم مستمر. الله ما بده ياني وبدي اياك في حاجه في مصلحه. الله سبحانه وتعالى ما انه بحاجه لي ولا كانت، نحن الذين بحاجه الى الله، نحن اللي بدنا الله سبحانه وتعالى. عم قل لك يا اخي انا ادعو الى الاسلام الاصيل، انا ادعو الى نزاهه الانبياء جميعا، انا ادعو الى قدسيه الله سبحانه وتعالى، انا ادعو الى القران الاصيل، وكل من هم سبقوني من الفقهاء ومن المفسرين ومن العلماء وكلهم الموجودون في زمان هذا من جميع الطوائف ايا كانت، كلهم يدعون الى عكس ذلك. طبعا من غير قصد، انا عم اقول لك منو متقصد. ليش؟ لانه مخدوع مثلي ومثلك، مثل ما انا كنت مخدوع، لانه في مؤامره حيكت مؤامره حيكت. من الذي حاك هذه المؤامره وكيف ومتى ومن ساعدهم في هذه المؤامرة الخطيرة؟ مؤامرة على البشرية. من؟ هذا كذلك سأكشفه إليك وأحدثك عنه في مؤلفات قادمة إن شاء الله تعالى. كلها تجدها حصريا على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العلمية. مش هيك عم قل لك اشترك في قناتنا هذه، اضغط على زر اشتراك وفعل زر جرس ليصلك كل جديد مني. مشان هيك عم قل لك اشترك في نشرتنا الإخبارية في منصة دار المنشورات العالمية. مشان هيك عم قل لك شارك هذا الفيديو مع الجميع لتصل الحقائق. منشان نوقف الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام، نوقف الجرائم التي ترتكب باسم الله، باسم النبي محمد، نوقف كل ما هو يخالف الفطرة الإنسانية السليمة ويرتكب باسم القرآن الأصيل. والقرآن الأصيل والله عز وجل والنبي محمد روح له الفداء كلهم بريئون من هذه الانتهاكات التي تحدث بحقوق الإنسان وبحقوق الحيوان والنبات والجماد وكل شيء في هذا الوجود. هذه دعوتي إليك، هذا هو أنا رافع آدم الهاشمي، وأنت الإنسان الذي تظن أنني عدو لك، أنا لست عدو لك، أنا مدافع من أجلك أنت. لما أنا بدي إنسان بدي من عندك أنت، لاحظ أنا في هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة وفي مؤلفاتي القادمة أنا أنقل رسالة، أحمل على عاتقي رسالة للبشرية كلياتها. عم قول يا بشر، يا إخوتي أو أخواتي في الأسرة الإنسانية الواحدة، الله واحد، الله حب خير سلام، الله يريدنا أن نكون على قلب إنسان واحد، يريدنا أن نكون إخوة وأخوات، يريدنا أن نكون متراحمين فيما بيننا نحن البشر. ما بده طوائف، ما بده تمزق، ما بده عداءات، ما بده اغتصاب للحقوق واغتصاب للأجساد وتقطيع للأعناق وضحك على الأذقان، ما بده. ليش؟ لأن الله في غنى عني وعنك، الله غني عن العالمين، الله غني، أنا وأنت اللي بدنا الله، أنا وأنت الذين بحاجة إلى الله. فكر بالله عليك، ارجع إلى فطرتك الإنسانية السليمة وشوف أنا عم بحكي الحق ولا هم الذين يحكون الحق. أنا مع الحق والحق معي، أم الآخرون هم الذين مع الحق والحق معهم؟ اطلع شوف، وإذا أنت ما بدك حضرتك تطلع على الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، حقق أنت بالقرآن بنفسك وشوف بنفسك الحقائق، وأنت بعد سنوات ستصل إلى الحقائق اللي أنا وصلتها قبلك في هذا الكتاب، لكن مستحيل أن تصل إلى نفس الحقائق وبنفس الأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الصادمة. ليش؟ لكونك أنت ما دخلت في علم العرفان، لكونك أنت ما طلعت على كل ما أنا طلعت عليه، لكونك أنت ما دخلت في عوالم روحية خارقة مثل ما أنا دخلت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى بما فيها علم الجن، هذا العالم والعلم المتخصص بكل معنى الكلمة، عالم الجن وعلم الجن أنت ما دخلته، لكن أنا دخلته لأكثر من 27 عاما متزامنا مع علم العرفان. شو رأيك أنت؟ عم قل لك لا يتجاوز $25 وكذا سنت، يعني أقل من $27 أنت عم تأخذ جهد لأكثر من 14 عام متواصلة، عم تأخذ خلاصة جهود جبارة بذلتها أنا بشكل شخصي، وخسرت عليها الكثير الكثير من الجهود والكثير الكثير من المال، عم بعطيك إياها بخلاصة ومدعمة بالأدلة ومدعمة بمصادر التحقيق ومراجع التحقيق، عم بعطيك إياها بأقل من 27 دولار. وإذا أنت كنت تمثل جهة معينة أو كنت باحث أو محقق أو أديب، كمان لك أنت خصم إضافي فيك، أنت بتحصل أقل من 21 دولار. مجلدين مجلدين ب 960 صفحة من القطع الكبير، ومدعمة كذلك بالصور الوثائقية. ما هيك اعتباطي؟ وضحت لك؟ بعطيك أنا بعطيك شغلي حطة بحسابك أنت، أنا أعذرك، بعطيك الحق. لما أنت شوف أنه رافع عم بيحكي لك شغلي تصدمك، نعم أنا كذلك صدمت قبلك، لكن لا تتهجم علي، لا تتهمني اتهامات باطلة، لا تدعي علي كذبا بأنني مهرج، بأنني كذاب، بأنني ممثل، بأنني جاهل. مثلا في أحد المعلقين بيعلق على أحد الحلقات السابقة في فيديوهاتي، في أحد الفيديوهات عم يقول والله نحن شو ذنبنا إذا أنه أنت إنسان جاهل بهذا المعنى؟ إذا كان الله قد حفظ هذا القرآن شو ذنبنا نحن أنك أنت إنسان جاهل؟ طب يا أخي شو دليلك أنه الله حفظ القرآن؟ شو دليلك أنت؟ ما موجود في هذا الكتاب يقول لك إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما قال لك القرآن، قال لك الذكر ربك أنت، الذكر هو نفس القرآن. المفسرون والعلماء والفقهاء قالوا هو يعني القرآن، ولكن بربك لفظ الذكر هو نفسه القرآن، هو نفسه، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه هذه الآية فيها مؤاخذات كثيرة. ولكن أنت يا أخي فكر أنت بعقلك، مين قال لك هذا القرآن محفوظ؟ مين قال لك؟ إذا هذا القرآن الله حافظه، ليش عم تدعسه الأقدام؟ ليش عم تحرقه النيران؟ تأكله الأربة الفئران، تأكله الفئران. ليش؟ ليش يمزق؟ ليش يمزق؟ ليش؟ إذا هذا القرآن هو كلام الله والله حافظ القرآن، ليش عم بيشوف القرآن يعني يحرق ويدعس بالأقدام؟ مو بس هيك، ويبصقون عليه، وحتى يعني أجلك الله، يعني عم أحكي لك صراحة، حتى في ناس أنا بعرف، في ناس لحقدهم على هذا القرآن وضعوه في حطوه بالخرى هيك، شالوه طمسوه بالخرى. شو رأيك أنت؟ ما بتعرف شو هو الخرى؟ ما بتعرف شو هو الخرى؟ أنا وأنت بنعرف شو هو الخرى، وهي كلمة عربية، الخراء كلمة عربية فصحى، ما هيك؟ حطوه بالخرى هالدرجة هيك، مو بس مزقوه ودعسوه بالأقدام. ليش؟ إذا الله فعلا حافظه، ليش هيك يسمح لهؤلاء الناس أن يفعلوا بقرآنه ما يفعلون إذا هو بالفعل حافظه؟ لكن أنت ليش تخدع حالك بحالك؟ هيك أنا كمان كنت مخدوع، هكذا خدعوني وخدعوك على أن الله قد حفظ القرآن. لا يا أخي الله ما حفظ القرآن، لا يا أخي الله ما حفظ. عطني دليل أن الله قد حفظ القرآن، عطني دليل أن القرآن الذي بين أيدينا نم هو القرآن الأصيل، عطني دليل علمي قاطع يثبت أن القرآن الذي بين أيدينا نم هو كلام منزل من الله. يا أخي أنت شفته لمحمد؟ أنت شفته لرسول الله؟ أنت شفته؟ إذا بتقول لي أنا شفته، عم قل لك نعم أنا شفته، نعم أنا رأيت جدي رسول الله، عم قل لك رأيته في الحلم، وبس هيك، ورأيت كذلك، وستصدمك هذا الحقيقي، ورأيت كذلك عمي صاحب العصر والزمان، روحي له الفداء، الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. شو رأيك أنت؟ خذ الحقائق الصادمة، وسأتيك بكتاب لاحق فيه تفاصيل دقيقة كيف أنت فيك تلتقي بصاحب العصر والزمان. من حكر عليك أنت يا أخي؟ مطلوب من عندك بعض الأمور بتساويها، أمور بسيطة تتعلق، ترتبط وتتعلق بتقواك إلى الله، بتقوى الله. بس أنت زبط أمورك، خلي طريقك صحيح بالعبادة إلى الله، مو بالاعتماد على التحريف الموجود بهذا القرآن. ستلتقي بصاحب العصر والزمان، وسترى جدي رسول الله عيانا، وسترى أهل البيت، وسترى أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وسترى الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم وسلام الله تعالى عليهم أجمعين. تشوفهم تحكي معهم في عالمنا الواقعي. نعم قل لك في عالم الخيال. نعم نعم هذا سير جدا، لكن بدك أنت المفتاح وأنا راح أدربك وأعطيك المفتاح. ليش أنا أدافع عن الله وأدافع عن جدي رسول الله وأدافع عن الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى على مجمعين؟ ليش؟ وكذلك أدافع عن أمي أم المؤمنين عائشة سلام الله تعالى عليها. ليش؟ لأن يعني أنا عرفت الحقيقة face to face يعني مباشر، ما عم كذب لك، لأن بشكل دليل علمي مو مجرد قال وقال وقلته. لكن الملحد ما بيعرف، المشرك ما بيعرف، الجاهل جهل مركب ما بيعرف. وأنا عم قل لك يا أخي أنا عم علمك، عم دربك، عم بشرح لك وبأدلة. إذا أنت ما بدك أنت حر، إذا أنت بدك تفضل، هذا كتابي موجود، اشتريه. ما بتعطي من أجل مصلحتك أنت في الدنيا والآخرة. ما مستعد تعطي أقل من 27 دولار؟ أقل من 27 دولار بمجلدين؟ شو الهقيمي أقل من 27 دولار؟ أنا بذلت كن واثقا ملايين الدولارات، خسرت ملايين الدولارات من أجل وصولي إلى هذه الحقائق، تعرف؟ وخسرت عمري، خسرت الكثير الكثير، وضحيت بالكثير والكثير من أجل أن أصل بهذه الحقائق. وضحت لك؟ ولأنه في هذه الحقائق وفي مصدراتنا في فريق عمل عم يشتغل معنا، فكمان لهم الحقوق، لهم الحقوق. ولكي نحن نستمر بمواصلة العطاء وبكشف الحقائق، نحن بدنا كمان بنطلع لقمة الحلال مشان يكون دعم من عندك، لأن دعم بسيط. أنت عم تدعمنا بشرائك إصداراتنا، بشرائك هذا الكتاب. ما بتدعم دار المنشورات العلمية، وما بتدعم حالك، وتدعم مجتمعاتنا، وتدعم البشرية بأقل من 27 دولار أو بأقل من 21 دولار، في حال كنت أنت ممن ينطبق عليهم المواصفات في طلب كوبون خصم إضافي. ما بتقدم؟ لا، أنا واثق أنك أنت بتقدم، أنا واثق. ليش؟ أنك أنت بدك الحقيقي. إذن يا أخي يا أختي، اقرأ هذا الكتاب، اشتري موسوعة الحقائق الصادمة، وشارك هذا الفيديو مع الجميع، ودعمنا، ولا تتهجم علي تهجما جزافيا. أنا عم بحكي معك بالعقل، بالمنطق، بالفطرة الإنسانية السليمة، بالقلب النقي الطاهر. بديك أنت كمان مثلي بتتحدث بالعقل بالمنطق، مو بتقول لي والله يعني أنا عم قل لك هكذا، عم قل لك شوف انظر انظر انظر إلى هذه الشمس الساطعة. أنت شو بتقول؟ بيجي واحد شو عم بيقول لي شوفوا الكذاب، شوفوا المهرج، شوفوا أصبعه صغير، شوفوا. لك يا أخي أصبعي أنا شو دخله بالموضوع؟ أنا أشير إليك إلى حقيقة الشمس. أنت حاكيني عن الشمس، أنا عم حاكيك عن الشمس، ما بحكي لك عن أصبعي أنا. حتى لو كنت أنا مهرج، حتى لو كنت أنا أمثل، الحقيقي تبقى حقيقي، الشمس تبقى شمساً، بيظل هذا القرآن محرف بامتياز. منو يا أخي القرآن الأصيل؟ شو أنت يعني لو أنت شو ما عملت، اعمل ما بدا لك، أعطني دليلاً واحداً يدحض عشرات وعشرات وعشرات الأدلة العلمية وعشرات وعشرات البراهين المنطقية اللي أنا أثبتت فيها تحريف القرآن. أنت أعطني فقط دليل واحد يثبت إنه هذا القرآن كلام منزل من الله. عطني دليل واحد يثبت أن محمد قد أتى بهذا القرآن. عطني دليل واحد أن جبرائيل أتى إلى جدي رسول الله، إلى محمد. عطني دليل واحد. ما في عندي. لكن أنا عندي أدلة عندي. لن تستطيع أنت، ولن يستطيع جميع الفقهاء في العالم كله، في الوجود كله، ولن يستطيع جميع المفسرين وجميع الأشخاص وجميع البشرية كلها أن يأتوا بدليل واحد أو بشيء واحد أو ببرهان واحد يدحض الأدلة التي أنا أتيتها على صدق كل كلمة وكل لفظ وكل حقيقة ذكرتها في كتابي هذا، موسوعة الحقائق الصادمة، وفي مؤلفاتي الأخرى القادمة إن شاء الله تعالى. لن يستطيعوا أبدا مطلقا. ليش؟ لأن الحق معي وأنا مع الحق، لأن أعلم قل لك الشمس شمس ولا شيء غير الشمس شمس، والآخرون عم يقول لك لا والله هذا قمر وهذا المريخ وهذا الخمسي والطمسي وفلان وهذا الليل والشمس والنهار وما بعرف شو، ويريدون أن أن أن يحولوا فكرك أنت ومخك أنت لموضوع آخر. يا أخي أنا عم مركز على موضوع واحد، عم مركز لك على موضوع واحد، إن القرآن محرف ومن عنده ننطلق نحن لحقائق كثيرة كثيرة واسعة فوق ما بتتصور. وعليه عم قل لك إنه جميع الدول، دول العالم الإسلامي التي سنت قوانينها بالاعتماد على هذا القرآن، كلها أحكامها خاطئة بامتياز، وتخالف الفطرة الإنسانية السليمة بامتياز، وتناقض حقوق الإنسان بامتياز، إلا ما قل وندر منها بما يتوافق مع الآيات الأصيلات أو بما يتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة مما ذكر قليل منه في هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم. نعم، ليش؟ لأن كل دساتير الدول الإسلامية تقول لك أن مصدر التشريع هو الإسلام، والإسلام عدهن يعتمد على هذا القرآن منذ قرون، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على محرف فهو محرف، وما بني على مزيف فهو مزيف. هذا منه القرآن الأصيل؟ منه قرآن جدي رسول الله؟ عطني أنت دليل واحد يثبت أن هذا القرآن هو قرآن الله، عطني دليل واحد يثبت أن الله هو بالصفات التي ذكرها هذا القرآن. أنت عم بتقول الله ظالم، أنا عم قل لك الله عادل. أنت عم بتقول في هذا القرآن الله مجرم، أنا أقول لك إن الله رحيم غير مجرم غير قاس. أنت عم بتقول إن الله جاهل، أنا عم أقول لك إن الله عالم لن يكون جاهلا، لم ولا ولن يكون. أنت عم بتقول في هذا القرآن إن الله يأمر بقتل الناس ويأمر باغتصاب النساء وبسبيهن، أنا عم أقول لك إن الله لم يأمر بذلك مطلقا، لأن الله مع حقوق الإنسان، مع حقوق كل ذي حق، لأن الله لن يظلم أحدا. ليش؟ لأنه عادل، يا لأن الله حكيم. أنت عم بتقول لي في هذا القرآن ومن هذا القرآن عم بتقول لي إن الله ليس حكيما، إن الله ما بيعرف، لا يستطيع أن يضع الإنسان الشخص المناسب في المكان المناسب. أنا أقول لك لا يا أخي، الله حكيم، يضع الشيء المناسب في المكان المناسب. لمين أنت بتسمع؟ تسمع لي أنا رافع آدم الهاشمي، ولا تسمع لهم هم الذين يدعون على الله ما يدعون؟ لمن تقرأ أنت؟ تقرأ لمؤلفات رافع آدم الهاشمي، ولا أنت بتقرأ لمن يظلمونك ويظلمون الله، لمن يتهمونك ويتهمونني ويتهمون الله؟ أم قل لك مؤامرة خطيرة وهم لا يعلمون، وأنا عم جيب لك الأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الساطعة. بدك تعرف أكثر؟ اشتري هذا الكتاب، لأنك إذا أنت بتضل أعمى فحط بحساباتك. كل الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى على المجمعين والمفسرين منذ قرون عديدة دون أن يعلموا جعلوهم كالأعمى دون أن يعلموا. ليش؟ هو مو أفضل، هو أنا وأنت مو أفضل من العلماء ولا أفضل من الفقهاء الأبرار سلام الله تعالى عليهم أجمعين ورضوان الله تعالى على المجمعين في كافة الطوائف أيا كانت، أنا وأنت لسنا أفضل منهم بتقوى الله، بل بالعكس ربما هم أفضل مني ومنك بتقواهم الله بأضعاف مضاعفة. لكن الفرق الوحيد أنه أنا رافع آدم الهاشمي، أنا أول إنسان حققت القرآن، أنا أول إنسان لم أضع هذا القرآن الذي بين أيدينا فوق مستوى الشبهات، لم أقل على هذا القرآن أنه خط أحمر، لا، جعلته محتكما للعقل. لكن أي عقل؟ العقل الذي تمخض بعد اطلاعات وتحقيقات ودراسات علمية وأكاديمية وتجارب شخصية عديدة كثيرة، مو هيك اعتباطا الله بالله، مو هيك جعلت القرآن يحتكم إلى العقل ولا الفطرة الإنسانية السليمة، وبالاعتماد على المنهج الاستقرائي والتجريبي معا وصلت إلى الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، ووصلت إلى الحقائق الأكثر والأكثر في مؤلفاتي القادمة إن شاء الله تعالى. كله رحبك شوف لك إياه، ما بحط شيء لأنه أمانة عندي أنا، أنا أقول ما أعلمه، وأنت بدك تصدق صدق، ما بدك تصدق أنت حر، أنت مساءل أمام الله عز وجل يوم الحساب، مثل ما أنا مساءل أمام الله عز وجل يوم الحساب. ما هيك؟ تمام؟ لأنك أنت مساءل أمام الله عز وجل يوم الحساب، إذا بالفعل أنت بتحب الله سبحانه وتعالى، شارك هذا الفيديو مع الجميع، واشترك في هذه القناة، واشترك في نشرتنا الإخبارية، واشتري هذا الكتاب، واطلع على الحقائق والخفايا والأسرار، وانشر رابط شراء هذا الكتاب لتصل لهم الحقائق، مشان نوقف الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام، مشان نجعل الملحدون، نجعل الملحدين، نجعل الملحدين والملحدات يرجعوا إلى إيمانهم بالله القدوس، لأنه جميع الملحدين والملحدات على خطأ فاحش، خطأ فاحش عم بيهاجموا الله وبيهاجموا النبي وبيهاجموا الإسلام وبيهاجموك أنت وبيهاجموني، لكونهم يظنوا أن هذا القرآن هو قرآن الله. لا يا أخي، هذا القرآن من قرآن الله؟ أنت عم تبني أحكامك على شيء باطل. هذا القرآن محرف بامتياز، ليس ذلك القرآن الأصيل الذي أوحي إلى جدي وقائدي وحبيبي ومعلمي بلا منازع محمد بن عبد الله الهاشمي، روحي له الفداء. بس هلا يعني ممكن بيجيك شخص عم يقول لك والله بدو، شوف رافع عدم الهاشمي بيمثل وبيهرج ويدعي الأقاويل. طب يا أخي ما في مشكلة، افترض أني أهرج وأمثل، اعطيني أنت برهانك دليلك، ربك أنت شو بيقول بقرآنك؟ هذا بقرآنك أنت ما عم يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا أنت كنت بالفعل تؤمن بربك الموجود بهذا القرآن، وتؤمن بأن هذا القرآن نزل من ربك أنت اللي بهذا القرآن يذكرون لك صفاته بهذا القرآن يا أخي، فهو عم يقول لك قل هاتوا برهانكم، ليش تتهجم علي؟ ليش تتهمني اتهامات باطلة؟ أنا عم بعطيك دليل، بل أعطيك عشرات الأدلة على صدق كلامي أنا، أنت مطلوب من عندك تعطيني دليل واحد، عطني برهان واحد عطني، وهيك عم يقول لك القرآن اللي أنت بتؤمن فيه. وإذا أنت ما بتتبع البرهان، فأنت معناته أنك أنت بداخلك لا تؤمن بهذا القرآن، أنت بداخلك ترفض هذا القرآن، أنت بداخلك لا تؤمن بالرب المذكورة صفاته في هذا القرآن. وأنا أؤيدك، نعم أنا أؤيدك، أنا كذلك لا أؤمن بالرب المذكورة صفاته في هذا القرآن بما يخالف الفطرة الإنسانية السليمة طبعا، لأن الله قدوس، الله منزه من كل عيب ونقص، هذا هو الله الذي أؤمن به أنا ويؤمن به جميع الأنبياء قاطبة عليهم السلام. وضحت لك الفكرة؟ إذا أنت بدك بتظل تمشي وراء الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو تمشي وراء مفسري القرآن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا بدك أنت بتمشي وراء كهنة المعابد الذين يتاجرون بالدين، فكلهم هؤلاء كلهم هم عميان لا يبصرون ولم يبصروا الحقيقة حتى الآن. ليش؟ لأنهم لم يحققوا القرآن لا أكثر ولا أقل، لأنهم خدعوا بهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم. هذا هو يعني بيت القصيد، هذا هو السر في كل هذه المؤامرة، لكن خفاياها أعظم وأكثر، سآتيك بها بالتتابع، وذكرت لك بعضها في هذا الكتاب بمجلده معا، موسوعة الحقائق الصادمة. وضحت لك الفكرة؟ إذا أنت بدك تمشي وراهم فأنت الآن أعمى، عم تمشي وراء أعمى، شوف يعني أعمى عم بيقود يقود أعمى، كلاهما أين يذهبان؟ شوف أنت مليون بمئة كلاكما تقعان في الحفرة، عم تقعان بالحفرة لن تصل إلى نتيجة، اثنين كن أنتوا عميان ما عم تعرفوا الحقيقي، عميان. وإذا أنت كنت عم تعرف الحقيقي وبتعرف وفي داخلك تؤمن حقا أن هذا القرآن يخالف فطرتك الإنسانية السليمة ويخالف عقلك اللي الله خلقه لإلك، أنت الله اللي خلقه لإلك هذا العقل ما خلقه اعتباطا مشان تستخدمه، مو منشان بتحطه خادم بإيد كهنة المعابد أو بإيد أشخاص آخرين، لا أنا عم قل لك استخدمه يا أخي. حتى أنا شو بقل لك؟ روح راجع وشيك، روح وتحقق من أي شيء أنا أقوله إليك، حقق وحقق ما ذكرته إليك، وحقق القرآن يا أخي. وأنا أطالب جميع رؤساء العالم، أطالب جميع الملوك، وخاصة خاصة من هم في قلوبهم لا تزال الرحمة موجودة، أقول لهم حققوا القرآن، اشتروا هذه الموسوعة لتعلموا أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. ليش؟ من شأن تعيدوا صياغة القوانين التي سننتموها في دولكم. ليش؟ لأنك أنت عم تظلم شعبك، وعم تنثر الفوضى بشعبك، وتبث الظلم، وأنت مو عارفة، وشوف أنه أنت دولتك عم استقرارها يزعزع، عم بين فترة وأخرى عم تطلع مظاهرات ضدك، أنت في معارضة ضدك، أنت ما بدأيك، عم بشوفك أنت إنسان ظالم، أنت الحاكم ظالم. ليش؟ لأنك أنت ما بتعرف أنك أنت بنيت أحكامك على شيء محرف بامتياز، اللي هو القرآن الموجود بين أيدينا اليوم. وضحت لك؟ وضحت لك يا أخي؟ أنت أخي الحبيب الملك الرئيس، رئيس الدولي، يا ذو القلب الطاهر النقي، يا ذو الرحمة، عرفت؟ أنا معك أنت. أنا بدي في دولتك يكون في استقرار، في رخاء لكل شعبك أنت، وأنت بديك، وأنا بعرف أنك أنت بدك الاستقرار في دولتك، ما بدك الفوضى. مشان هيك أنا عم قل لك اشتري هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم، الذي هو موسوعة الحقائق الصادمة. هذا الكتاب عم شوفه أنت، شوفه أنت، هذا الحقائق الصادمة بمجلدين، اشتريه، اطلع على الحقائق، وحقق القرآن إذا بدك أنت بتحقق القرآن، حط لجان مختصة بتحقيق القرآن، وأعد صياغة القوانين التي سننتها أنت بالاعتماد على هذا القرآن الموجود بين أيدينا. ليش؟ لأن قام قلت لك قوانينك أغلبها خاطئة بامتياز، وأنت مو عارفان، مثل ما أنا سابقا ما كنت عارفان. مؤامرة كبرى حاكوها ضد البشرية قبل قرون عديدة، وجميع من هم موجودون في زماننا هذا لا يعلمون بها، إلا أنا الآن أصبحت على علم بها، وكذلك ستصبح أنت على علم بها بالتدريج، شيئا فشيئا، بإطلاعك على الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، وعلى المعلومات اللاحقة في مؤلفاتي الأخرى. إذا كنت أنت بتعرف الحقيقي أنه هذا القرآن بيخالف فطرتك الإنسانية السينمي، وبتسكت وما بتشير هذا الفيديو، وما بتشير رابط شراء هذا الكتاب، فإنك أنت متعمد على أن تلحق الضرر، أن تلحق الضرر بالناس، متعمد على نشر الفوضى في مجتمعاتنا، متعمد أنك أنت على أن تدمر نفسك، وتدمر ذريتك، وتدمر أبنائك وأحفادك بامتياز. وما أظن أنه في إنسان عاقل بده يدمر نفسه بنفسه، لا يا أخي. وأنا واثق أنك أنت إنسان عاقل، أنك أنت إنسان تملك الفطرة الإنسانية السليمة، أنت أو أنت يا أختي ويا أخي ويا ابني ويا ابنك، بغض النظر عن عرقك أو انتمائك أو عقيدتك. هذه رسالتي للجميع، وفي الحلقات القادمة سأكشف لك أكثر وأكثر، وأوضح لك أكثر وأكثر. وهذا هو أنا رافع آدم الهاشمي، أنا مسلم موحد بامتياز على منهج الإسلام الأصيل، الإسلام الذي لا طوائف فيه مطلقا، والذي لا يميز بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى، فأكرمنا عند الله أتقانا. هذا هو أنا رافع آدم الهاشمي، مؤلف ومحقق كتاب موسوعة الحقائق الصادمة. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا سأجيبك عنه بكل رحابة الصدر مني إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنحني. تذكر أني قد بدأت هذه الحلقة، هذا الفيديو، بقولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليش؟ منشان تعرف أني أنا على منهج الإسلام الأصيل، وأني أنا أحمل في قلبي إليك وإلى الجميع، أحمل السلام خير باستمرار. أحد لك الفكرة؟ أحد لك الفكرة؟ اشترك في هذه القناة، فعل زر الجرس، واختر خير الكل، يصلك مني كل ما هو جديد وحصري وفريد، واشترك في نشرتنا الإخبارية على منصتنا منصة دار المنشورة العالمية، واشتري هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة، وشارك هذا الفيديو مع الجميع لتصل الحقائق إليهم، وادعمنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أشكرك من كل قلبي، من كل قلبي، لحسن إصغائك إلي واستماعك إلي ومشاهدتك هذا الفيديو على رغم طول مدته الزمنية نوعا ما، وأشكرك من كل قلبي لدعمك لنا بمشاركة وتعليق وإعجاب، لدعمك لنا بشرائك هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.